بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، يطيب لصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم هذه المحاضرة لفضيلة الشيخ علي بن عبد الخالق القرني، والتي هي بعنوان أختاه هل تريدين السعادة؟ نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن رحمته. أشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول، وفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليماً كثيراً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله الذي جمعنا وإياكم في هذه الروضة أن يجعلنا ممن تتنزل عليه الرحمة، وتغشاه السكينة، وتحفه الملائكة، ويذكره الله عز وجل في من عنده. اللهم إنا نسألك ألا تصرفنا رجالنا والنساء من هذا المسجد إلا وقد غفرت لنا ما تقدم من ذنوبنا. اللهم لا تعذب جمعا التقى فيك ولك. اللهم لا تعذب ألسنة تخبر عنك. اللهم لا تعذب أعينا ترجو لذة النظر إلى وجهك. اللهم لا تعذب قلوبا تشتاق إلى لقاك. ما أجمل أن تلتقي الأسر المسلمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما أجمل أن نتذاكر الله عز وجل جميعا، ليعم النفع الرجل والمرأة والصغير والكبير والذكر والأنثى. إنها لنعمة عظيمة قد كان صلى الله عليه وسلم يفعلها، وذاك من هديه، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. وعذرا لكم أيها الرجال، سيكون الخطاب هذه المرة من بين مرات كثيرة وكثيرة لطالما خوطبتم أنتم، سيكون الخطاب للنساء. فعذرا وعفوا، وما يقال للرجل يقال للمرأة، وما يقال للمرأة يقال للرجل، إلا فيما اختص به كل جنس عن جنس آخر، والذي خصه به شرعنا المطهر الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أيتها الأخوات، أيتها الأمهات، هل تريدن السعادة؟ هل تريدن السكينة؟ هل تريدن الأمن والطمأنينة؟ هل تريدن ذلك في الدنيا والآخرة، أم تريدنها في وقت غير وقت من هذه الأوقات؟ إني لأقول لكن إن السعادة سعادتان: دنيوية مؤقتة بعمر قصير محدود، من طلبها مجردة لوحدها فسينسى ذلك في غمسة واحدة يغمسها في جهنم، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة، ثم يقال له: هل مر بك خير قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. فينسى كل نعيم ولذة في هذه الحياة بغمسة واحدة يغمسها في النار، نعوذ بالله من النار. أما السعادة الثانية فهي سعادة أخروية دائمة لا انقطاع لها أبدا، وهذه هي المطلوبة. فلو حصل للإنسان في حياته ما حصل من التعاسة والشقاء لم يكن بعد ذلك نادما أبدا، لأن غمسة واحدة في الجنة تنسيه تلك الآلام وتنسيه ذلك الشقاء وتلك التعاسة. ويا أيها الأحبة، إن سعادة الدنيا مقرونة بسعادة الآخرة، وإنما السعادة الكاملة في الدنيا والآخرة للمؤمنين والمؤمنات، للصالحين والصالحات، للطيبين والطيبات، للقانتين والقانتات، للعابدين والعابدات، للمتقين والمتقيات. اسمع إلى ربك يوم يقول سبحانه وبحمده: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالسعادة كلها في طاعة الله، والسعادة كلها في السير على منهج الله وعلى طريقة محمد بن عبد الله صلى وسلم عليه الله. يقول الله جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والشقاوة كلها في معصية الله، والتعاسة كلها في منهج غير منهج الله وغير منهج محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فيا أيتها الأخوات المسلمات، هل تردن السعادة؟ إن كنتن كذلك، وما أظنكن إلا كذلك، فلتسمعوا مني النصيحة والعتاب من مخلص في نصحكم يرجو لكم حسن الثواب، يخشى على هذه الوجوه من الحميم من العذاب. أخواتنا لا تغضبن فالحق أولى أن يجاب. أيتها الأخت المسلمة، بصوت المحب المشفق وكلام الناصح المنذر أدعوك وأدعو الكل وأدعو نفسي إلى تقوى الله عز وجل، وأن نقدم لأنفسنا أعمالا صالحة تبيض وجوهنا يوم أن نلقى الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تبيض وجوهنا يوم أن نلقى الله، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ألا هل تردن النجاة؟ إن النجاة لفي تقوى الله جل وعلا لا غير. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ثم إني أدعوك أخرى يا أخت الإسلام إلى أن تحمد الله عز وجل الذي أنعم عليك بنعمة الإيمان ونعمة القرآن فكرمك وطهرك ورفع منزلتك أي رفعة. لم ترفع منزلة المرأة تحت أي مظلة مثل ما رفعت تحت مظلة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا فحسب، بل أنزل الله فيك وفي أخواتك سورة كاملة في قرآنه باسم سورة النساء، وسورة أخرى باسم سورة مريم، وسورة ثالثة باسم سورة المجادلة. ليس هذا فحسب، بل خصك بأحكام عديدة في كتابه الكريم. في حين كانت المرأة قبل هذا الدين سلعة رخيصة، سلعة ممتهنة كسقط المتاع، عار على وليها وعار على أهلها وعار على مجتمعها الذي تعيش فيه، ولذلك تعامل أحيانا كالحشرة بل قد تفضل البهائم عليها. لم تنالي عزك إلا في وسط هذا الدين يا أمة الله، فاستمسكي به. اسمعي إلى قول الله عز وجل يوم يحكي ماضيا لا بد أن تتذكريه فتحمد الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على ما أنت فيه. وإذا بشر أحدهم بالأنثى أظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ لا إله إلا الله، إنه ليئدها ويقتلها ويدفنها حية أحيانا. فاسمعي يا أمة الله، يذكر أن صحابيا اسمه عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه كان إذا جلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر على وجهه حزن وكآبة، حزن عظيم وكآبة عظيمة. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب حزنه ذلك الذي لا ينقطع أبدا، فقال: يا رسول الله، كنت في الجاهلية وخرجت من عند زوجي وهي حامل، وذهبت في سفر طويل لم أعد إلا بعد سنوات، وجئت وإذا بها قد أنجبت لي طفلة تلعب بين الصبيان كأجمل ما يكون الأطفال. قال: فأخذتها وقلت لأمها: زينيها زينيها، وهي تعلم أنني سأئدها وأقتلها. فقامت أمها تزينها، وبها من الهم ما بها زينتها، وتقول لأبيها: يا رجل لا تضيع الأمانة، يا رجل لا تضيع الأمانة. قال: ثم أخذتها كأجمل ما يكون الأطفال براءة وجمالا، فخرجت بها إلى شعب من الشعاب. قال: وبقيت في ذلك الشعب أبحث عن بئر أعرفها هناك، فجئت إلى بئر طوية دوية ليس فيها قطرة ماء. قال: فوقفت على شفير البئر أنظر إلى تلك الصغيرة، فيرق قلبي لما بها من البراءة وليس لها من ذنب، ثم أتذكر نكاحها وسفاحها فيقسو قلبي عليها. بين هاتين العاطفتين أعيش. قال: ثم استجمعت قواي فأخذتها فنكثتها على رأسها في وسط تلك البئر. قال: وبقيت أنتظرها الماتت، وإذا بها تقول: يا أبتاه ضيعت الأمانة، يا أبتاه ضيعت الأمانة، ترددها وترددها حتى انقطع صوتها. فوالله يا رسول الله ما ذكرت تلك الحادثة إلا وعلاني الحزن والهم، وتمنيت أن لو كنت نسيا منسيا لو كان ذلك في الإسلام. ثم نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا دموعه تهراق على لحيته صلى الله عليه وسلم، وإذ به يقول فيما روي: يا عبد الله، والله لو كنت مقيما الحد على رجل فعل فعلا في الجاهلية لأقمته عليك، لكن الإسلام يجب ما قبله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ألا فاحمد الله يا أخت الإسلام الذي هداك لهذا الدين وشرفك بهذا الدين وأكرمك بهذا الدين ورفع قدرك بهذا الدين يوم ظل غيرك من نساء العالمين. ثم استمسكي بحبل الله جل وعلا، واعتصمي بدين الله عز وجل، فإنه الركن إن خانتك أركانه. ثم أنقذي نفسك من النار، أنقذي نفسك من النار يا أمة الله، والله لست خيرا من فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال لها أبوها يوما من الأيام كما في صحيح مسلم: يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا إخطار لك أمة الله، وإنذار منه صلى الله عليه وسلم. يوم عرضت عليه النار فرأى أكثر أهلها النساء. ألا فاعلمي أنك عرضة لعذاب الله إن لم تخضعي لأوامر الله، إن لم تطيعي الله، إن لم تقفي عند أوامره وحدوده وتجتنبي نواهيه. ألا فأنقذي نفسك من النار، واعملي بطاعة الله، ولا تجعلي لك رقيبا غير الله جل وعلا، الذي ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. إنك والله لأعجز من أن تطيقي عذاب النار، إن الجبال لو سيرت في النار لذابت من شدة حرها، فأين أنت أيتها الضعيفة من الجبال الشم الراسيات؟ متاع قليل والآخرة خير لمن اتقى، لا مهرب من الله إلا إليه ولا ملجأ منه إلا إليه، الكل راجع إليه، الكل مسؤول بين يديه، الكل موقوف بين يديه، الكل سيسأل عن الصغير والكبير والنقير والقطمير، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فماذا عسى يكون الجواب؟ ماذا عسى يكون الجواب يا أخ الإسلام ويا أخت الإسلام؟ ألا فأعدي وأعد للسؤال جوابا، ثم أعد للجواب صوابا. أطيع الله يا أمة الله، وأطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، خذي من أوامر الله ما استطعت، واجتنبي نواهيه، وقفي عند حدوده، وتمسكي بدين الله، ثم تمسكي بحيائك، والحياء من الإيمان ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإنك إما قدوة اليوم وإما قدوة الغد، وكل سيسأل فماذا سيكون الجواب. أنت راعية في بيتك أمة الله، وأنت راعية إن كنت معلمة في مدرسة، ومسؤولة عن رعيتك أيا كانت تلك الرعية يا أمة الله. ألا فلتكوني قدوة حسنة في تربية الجيل، ألا ولتقومي بهذه المسؤولية، فإن الله سائلك عمن استرعيت ماذا فعلت، أقمت بالأمانة فيهم أم ضيعت الأمانة، ليكون لك مثل أجور من اتبعك إن عملت بالحق، لا ينقص من أجورهم شيء. وإياك ثم إياك ألا تكوني، وإياك ثم إياك أن تكوني قدوة السوء الأخرى، فتأتين يوم القيامة تحملين أوزارك وأوزار من أضللت كاملة، ألا ساء ما تزرين. ألم تسمعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ ثم خصك أيتها المرأة فقال: المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وفي الحديث الصحيح الآخر: وما من راع استرعاه الله رعية فبات غاشا لهم إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. أنت راعية في مدرستك، وأنت راعية في بيتك، فالله الله لا يأتي يوم القيامة ولكل ابن من أبنائك عليك مظلمة، ولكل بنت من بناتك عليك مظلمة، لم تأمريهم ولم تنهيهم ولم تربيهم على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. إياك أن يأتي يوم القيامة ولكل طالبة إن كنت معلمة عليك مظلمة، لأنك لم تربيهم على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. عندها التعامل بالحسنات والسيئات، يأخذون حسناتك ثم تحملين من سيئاتهم ثم تطرحين في النار، أجارك الله من النار ومن غضب الجبار وكل مسلمة ومسلم. اسمعي، يوم يقف الناس في عرصات القيامة، يوم يقول الله كما في الأثر: وعزتي وجلالي لا تنصرفون اليوم ولأحد عند أحد مظلمة، وعزتي وجلالي لا يجاوز هذا الجسر اليوم ظالم. يؤخذ بيد العبد ويؤخذ بيد الأمة يوم القيامة كما يقول ابن مسعود، فينادى على رؤوس الخلائق: هذا فلان أو فلانة، من كان عليه حق فليأتي إلى حقه. فتفرح المرأة أن يكون لها حق على أبيها أو أخيها أو زوجها أو أمها، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالله الله لا يكون أبناؤك وبناتك خصماءك عند الله فتهلكي، أجارك الله من الهلاك. يا أمة الله، يا أيتها الأخت المسلمة، هل تريدين السعادة؟ هل تريدين السعادة؟ اقتدي بالصالحات تفوزي في الحياة وفي الممات. واعملي صالحا ثم أخلص العمل لله جل وعلا تتخلصي، وبلغ العلم إن كنت تعلمين شيئا بلغيه، لأنك ستسألين عنه بين يدي الله عز وجل ماذا عملت في ذلك العلم. وإن لم تكوني قد تعلمت من العلم شيئا فعليك أن تتعلمي ما يجب عليك لتعبد الله عز وجل على بصيرة وعلى هدى، فهذا واجب وفرض عين لا يسقط عن أي إنسان كان من كان. يا أمة الله، إن الإنسان ليألم يوم يسمع عن عجائز في البيوت لا يجدن قراءة الفاتحة، بل لا يعرفن كيف يصلين، بل لا يعرفن بعض أحكام النساء. أحد الرجال كما يذكر أحد الدعاة إلى الله يعود إلى أهله في البيت في يوم من الأيام ويجلس أسرته ليربيهم ويعرف ماذا وراء هذه الأسرة، فجلس معهم وقال لأمه العجوز، قال اقرأي لي الفاتحة، يريد أن يعرف هل هي تعرف قراءة الفاتحة التي لا تتم الصلاة إلا بها أم لا. قالت وما الفاتحة يا بني؟ قال إذا كبرت ماذا تقولين لصلاتك؟ قالت أقول لا قريت كتاب ولا حسبت حساب فلا تعذبني يوم العذاب. عمرها 70 سنة، وأنا أقول ربما أنه يخرج من بيتها من يذهب إلى المتوسطة وقد حفظ من القرآن ما حفظ، ويخرج من بيتها ويذهب إلى الثانوية وقد حفظ ما حفظ، وتخرج من بيتها المعلمة وقد حفظت من كتاب الله ما حفظت. لكننا تعلمنا العلم لا لنعمل به، ولكن لننال شهادة. حاشاك أخت المسلمة أن يكون هذا ديدنك، إنك مسؤولة عن هذا. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أبناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فماذا سيكون الجواب يا أمهات المستقبل، ويا معلمات الجيل، ويا مربيات الأمة؟ اقتدي بالصالحات كما قلت، وتشبهي بهم، واعملي بما عملوا به، وامشي على أثرهم ليلحقك الله عز وجل بهم. ها هي سارة زوج الخليل عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، اعتصمت بالله عز وجل والتجأت إلى الله عز وجل وحفظت الله في الرخاء، فحفظها الله عز وجل في الشدة. أخذت من بيتها بالقوة من قبل زبانية طاغية مصر آنذاك، وقام إليها يريد فعل الفاحشة بها، امرأة ضعيفة لكنها عزيزة قوية، يوم تستمسك بحبل العزيز القوي سبحانه وبحمده. قامت وتوضأت وقامت لتصلي، واتصلت بربها سبحانه وبحمده مباشرة، لا وسائط بين أحد وبين الله سبحانه وتعالى، قائلة: اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر، اللهم اكفني فيه بما شئت. فجمد الكافر هذا مكانه لا يستطيع أن يتحرك منه شيء، يوم لجأت إلى الله وقد حفظته في وقت الرخاء، فحفظها الله عز وجل في وقت الشدة. جمد في مكانه ولم يتحرك ولم يتزحزح، ثم يطلق بعد ذلك فيمد يده مرة أخرى على زوج الخليل، فتجمد أعضاؤه مرة أخرى ويبقى على ما كان عليه في المرة الأولى، ثم يمد الثالثة، ثم يمد الرابعة، ثم في الأخير يقول لهم: ما جئتموني إلا بشيطان، أرجعوها إلى إبراهيم وأخدموها هاجر. لم ترجع سليمة محفوظة بحفظ الله فقط، بل رجعت ومعها مملوكة لها وهي هاجر عليها رضوان الله. رجعت إلى إبراهيم عليه السلام وهي محفوظة بحفظ الله، لأن الله عز وجل قد قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقد قال رسوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. فالعز في كنف العزيز، ومن عبد العبيد أذله الله. فهل لأتسيتن بها أيتها المسلمات؟ هل لا لجأتن إلى الله وتركتن ما يبعدكن عن الله، وعكفتن على كتاب الله وسنة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فتعلمتن كتاب الله وعلمتن وبلغتن، فكنتم ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ليس هذا فحسب. هل كانت أسوتك أختي المسلمة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك التي تربت في بيت النبوة وذاقت ما ذاقه ذاك البيت من أذى في سبيل الله عز وجل، ترى أباها صلى الله عليه وسلم وهو يقوم بالدعوة يقف صفا واحدا والبشرية كلها صف ضده، تراه وهو يصلي فيقول أحدهم: أيهم أو أيكم يمهل هذا المرائي حتى يسجد، فيأخذ سلا جزور بني فلان فيضعه على ظهره صلى الله عليه وسلم. رأت المنظر وهي طفلة صغيرة تتربى على لا إله إلا الله محمد رسول الله، يسجد أبوها والسلا على ظهره والفرث والدم على ظهره صلى الله عليه وسلم، ولم يجد نصيرا له في تلك اللحظة بعد الله إلا ابنته فاطمة، وهي جارية صغيرة لتمتد إليه وتأخذه من على ظهره وتدعو عليهم وتسبهم وتشتمهم. عاشت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام كان في مكة، ويوم هاجر إلى المدينة، ويوم استقر إلى هناك. انظر إليها في تمسكها بدينها وتمسكها بعفتها وحيائها وصبرها العظيم. تلك المرأة التي تزوجت بعلي رضي الله عنه وأرضاه، فما حملت معها الجواهر ولا الفساتين، وما دخلت القصور ولا الدور، وإنما دخلت بيتا من طين. أما جهازها يا أمة الله فهو وسادة محشوة بليف وسقاء وجرتين ورحى تطحن الحب عليها، وهي سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها. ما ضرها ذلك وما أنقص من قدرها ذلك. انظر إليها يوم يتحدث عنها زوجها في آخر حياته، يتحدث عنها علي رضي الله عنه وأرضاه فيقول: كانت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أكرم أهله عليه، جرت بالرحى تطحن الحب حتى أثر الجر في يدها، واستقت بالقربة حتى أثر الحبل في نحرها رضي الله عنها وأرضاها، وقمت البيت حتى تغيرت هيئتها رضي الله عنها وأرضاها، وأوقدت النار حتى تغيرت هيئتها وأصابها من ذلك ضر أيما ضر. اسمعي إليها يوم تقول يوما من الأيام: خير للنساء ألا يرين الرجال ولا يراهن الرجال. بضعة منه صلى الله عليه وسلم أخذت من علمه وفقهه وحكمته صلى الله عليه وسلم. انظري إليها يوم تقم البيت وتوقد النار وتجر بالرحى وتطحن الحب وتصبر، ولم تتسخط ولم تتشكى ولم تتسخط من قضاء الله عز وجل، ثم فوق ذلك تربي أبناءها تربية عظيمة، تربيهم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يراقبوا أحدا غير الله عز وجل. فمن كان من أبنائها؟ كان الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عنهم أجمعين. هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ من ذا يساوي في الأنام علاها؟ أما أبوها فهو أكرم مرسل جبريل بالتوحيد قد رباها، وعلي زوج لا تسل عنه سوى سيف غدا بيمينه تياها. طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخدمها، مملوكة من المماليك، أن يخدمها إياها، فماذا كان منه صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا والله، ما دام على الصفة فقير يحتاج إلى لقمة أو إلى كسرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فذهبت إلى بيتها وقد تعبت من أعمال البيت، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها ليدخل بيتها وهي وزوجها في فراش واحد، ثم قال لهما صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكما على خير لكما من خادم؟ أولا أدلكما على خير لكما من خادم؟ من الذي قال هذا؟ إنه من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: إذا آويتم إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فذلكما خير لكما من خادم. هل فعلنا ذلك يا أيها الأحبة؟ بل هل علمنا نساءنا أن يذكروا هذا الذكر قبل أن يناموا؟ إنه من المعين على خدمة البيت. يقول عليه: والله ما تركته من بعد ذلك اليوم حتى لقيت الله جل وعلا. قالوا: حتى ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. في وسط المعركة وفي وسط ما حصل ما نسيه رضي الله عنه وأرضاه. إني أقول لكن أيتها الأخوات: عليكن بهذا فذلكما خير لكما من خادم. هل تعلمين يا آمة الله أن في بيوت المسلمين الآن 750,000 خادمة في هذه الجزيرة، ما بين مسلمة وما بين بوذية وما بين نصرانية وما بين مجوسية. تولى هؤلاء ماذا تولوا؟ تولوا تربية فلذات الأكباد. والله إن هذا لأعظم الغش، والله إن هذا لأعظم ما تغشين به أطفالك ومجتمعك وأمتك وبلادك الجزيرة التي لا يجوز دخول كافر إليها أبدا. يا أيها الأحبة، عليكم بهذا الدعاء فذلكما خير لكما من خادم. اذكري فاطمة يا أيتها الأخت المؤمنة، ثم اذكري عليهما بعض أخواتك في الرغبة الملحة من النظر إلى الرجال والحديث مع الرجال والاختلاط بهم وتشبههن بالكافرات في لباسهن ومشيتهن. وبالله يا أخت المسلمة، أنت قمة وأنت فضيلة وأنت طهر، قمة بالقرآن، فضيلة بالإيمان، طهر بتمسكك بهذا الدين، فكيف تتشبه القمة بالسافلة؟ وكيف تتشبه الفضيلة بالرذيلة؟ وكيف يتشبه الطهر بالنجس؟ يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. إني لأذكرك مرات ومرات بتلك المؤمنة الطاهرة التي يذكرها أهل السير بأنها قد قتل لها ولد في إحدى الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت تبحث عن ولدها بين القتلى وهي منتقبة ومتحجبة، فقيل لها: كيف تبحثين عنه وأنت منتقبة ومتحجبة قد لا تعرفينه؟ فأجابت إجابة المؤمنة، إجابة من أطاعت الله: لأن أفقد والله ولدي خير من أن أفقد حيائي وديني، لأن أفقد والله ولدي خير من أن أفقد حيائي وديني. إن الله خاطب رسوله قائلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والله ما أنا بخير من أمهات المؤمنين ولا من نساء المؤمنين ولا من بناته صلى الله عليه وسلم. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رجلا لخطبة بنت من بنات الأنصار له، ويأتي ويقول: رسول الله يطلب ابنتكم لي. وكان رجلا فقيرا ودميما، فما كان من الرجل إلا أن تردد، وما كان من الأم بعد ذلك إلا أن ترددت، فما كان منه أو من هذه المرأة التي تربت على الإيمان إلا أن خرجت وقالت: أتردان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين تذهبان من قول الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ادفعوني إليه فإن الله لا يضيعني. أرأيتم يا أيتها الأخوات الاستجابة لله عز وجل إذا قضى أمرا هو أو رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فهل لا كانت هذه أسوة لك؟ سمية تعتنق الإسلام وتضرب وتؤذى، يريدون أن يردوها عن دينها، وما نقموا منها إلا أن آمنت بالله الذي لا إله إلا هو فأبت، لأنها علمت أنها على الحق. فماذا كان منها؟ تقدم إليها الشقي بحربته ليطعنها في موطن عفتها، ولسان حالها يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. فكانت أول شهيدة في الإسلام بإذن الله سبحانه وبحمده. ومن قبل هؤلاء امرأة فرعون آسيا التي آمنت في وسط بيت من يقول أنا ربكم الأعلى، لم يصدها جبروته، ولم يصدها قوته، ولم يصدها طغيانه. لما تبين إسلامها طلب منها أن ترجع عن دينها فأبت، وأن لمسلم يعرف هذا الدين ثم يعود عنه وينكص على أعقابه. فماذا كان من أوتد رجليها وأوتد يديها بأربعة أوتاد ثم ربطها وألقاها في الشمس ومنع عنها الطعام والشراب وضربها ضربا مبرحا وآذاها ووكل من يؤذيها فقالت ماذا قالت وإلى من لجأت؟ لجأت إلى فاطر السماوات والأرض، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. روي أنها لما قالت ذلك رفعت دونها الحجب حتى رأت بيتها في الجنة من درة بيضاء مجوفة فضحكت وهي تعذب، حتى قالوا هذه مجنونة تعذب وتضحك يقول الضحاك. فأمر فرعون بعد ذلك بحجر يلقى عليها وهي في أوتادها، فما وصل الحجر إليها حتى أخذ الله روحها قبل ذلك، فصارت مثلا للذين آمنوا. أرأيتم يا أيها الأحبة ويا أيتها الأخوات كيف تكون المؤمنة متعلقة بالله عز وجل فيحفظها سبحانه وبحمده؟ ليس هذا قد تقولون هؤلاء في عصر مضى، فسأذكر لكم نموذجا من هذا العصر. عجوز جالست النساء وهي تخشى الله عز وجل وتعلم أن هذا اللسان لطالما أردى كثير من الناس في حفرة من حفر النار وأوقعهم في أعراض المسلمين وأعراض المسلمين حفرة من حفر النار. ما كان من هذه المرأة يوم جالستهم فلم تجد فائدة إلا أن اعتزلت بيتها، فهي تذكر الله آناء الليل وأطراف النهار وتقرأ القرآن، واعتزلت النساء ولم تجلس معهن وكان لها ولد بار بها. وفي ليلة من الليالي قد كانت تقوم أكثر ليلها يوم أصبح قيامنا وقيام أهل بيتنا إلا من رحم الله على التمثيليات والمسلسلات، ونسأل الله أن يعصم قلوبنا أن نلقى الله على ذلك. يا أيها الأحبة كانت تقوم ليلها وفي ليلة من الليالي وإذ بها تنادي ابنها في ثلث الليل الآخر وتقول يا بني ها أنا على وضع سجودي لا يتحرك مني عضو واحد. فما كان منه إلا أن أخذها وذهب بها إلى المستشفى وهو بار بها يريد أن تعود إلى صحتها، نور في البيت تذكر الله ليلا ونهارا، وذهب بها إلى الأطباء وفعلوا ما فعلوا. وأنى لبشر أن ينجي من قدر، وأنى لحذر أن ينجي من قدر. سألته بالله أن يعيده إلى بيتها، أن يعيدها إلى بيتها، فأخذها وذهب بها إلى البيت ووضأها، ثم قالت أعدني على وضع السجود كما كنت على سجادتي في آخر الليل. وإذ بها بعد فترة ليست بالطويلة تنادي ابنها وتقول يا بني أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لتلقى الله عز وجل وهي ساجدة، يغسلونها وهي ساجدة، ويكفنونها وهي ساجدة، ويذهبون ليصلوا عليها وهي ساجدة، تحمل إلى المقبرة وهي ساجدة، وتدخل القبر وهي ساجدة، ومن مات على شيء بعث عليه تبعث بإذن الله ساجدة. يا أيها الأحبة رجالا ونساء، امرأة تقوم من الليل ما تقوم، وبعضنا لا يقوم من ليله ولو لساعة أو لنصف ساعة أو لدقائق أو لركعتين أو ثلاث، يرجو بها رحمة الله، يرجو بها نفحة من نفحات الله عز وجل. إني أقول تشبهوا بهذا العجوز، وقد منحكم الله ما لم يمنحها من الصحة والقوة. وها هي ابنة سعيد بن المسيب عليه رحمة الله، وهذه مثل للأخوات المتعلمات. لما دخل عليها زوجها وكان من طلبة العلم أصبح في الصباح فأخذ رداءه يريد أن يذهب ليثني ركبته في مجلس سعيد بن المسيب أبيها، فقالت إلى أين تريد؟ قال إلى مجلس أبيك سعيد أتعلم العلم. فقالت له اجلس أعلمك علم سعيد، فوجد ما كان يتعلمه من سعيد عند ابنته. هكذا تكون المرأة المسلمة، وهكذا تكون المعلمة الفاضلة، تصبح نورا يشع على زوجها وعلى بيتها فلا يخرج من البيت إلا طيبين وصالحين بإذن الله. وإن نسينا فلا ننسى عائشة رضي الله عنها تلكم العالمة التي ماتت ولم تخطو بعد إلى 19 وملأت الأرض علما حتى قال فيها الزهري لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل وأكثر وأفير. طلبت العلم ولم تعزف عن الزواج كما يفعل بعض أخواتنا في هذه الأيام يطلبون العلم فيعزفون عن الزواج. تزوجت يا أيها الأحبة وهي في 9 أو أقل من ذلك ولم تتعلم إلا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. لم تتعلم قصص الغرام ولم تتعلم الحب ولم تتعلم الأدب الإنجليزي ولم تصرف وقتها إلا فيما ينجيها كتاب الله وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنها وأرضاها ووفق أخواتنا لتكون هي وأمثالها قدوة لهن. وها هو أبو قدامة الشامي يقف خطيبا في يوم من الأيام على المنبر يعظ الناس ويذكرهم بفضيلة الجهاد في سبيل الله جل وعلا. ماذا كان من هذا الرجل خرج من المسجد وقد اشرأبت الأعناق للذهاب إلى القتال في سبيل الله وخرج يمشي في شارع من شوارع مدينته وإذ بهذه المرأة تقول يا أبا قدامة السلام عليك، فلم يرد عليها السلام لأنه خشي أن تفتنه، لأن نبيه صلى الله عليه وسلم يقول فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فلم يرد عليها الأولى ولم يرد عليها الثانية، وفي الثالثة قالت السلام عليك يا أبا قدامة ما هكذا يفعل الصالحون. قال فتوقف فتقدمت إليه وقالت سمعتك وأنت تشحذ الهمم للجهاد في سبيل الله وفتشت فلم أجد والله أغلى عندي من ضفيرتي شعري فقصصتهما فخذهما واجعلهما لجاما لفرسك في سبيل الله عل الله أن يكتبني من المجاهدات في سبيله. ولا إله إلا الله، تقص ضفائرها لجاما لخيل الله ولجند الله، وأخرى تقص ضفائرها لتكون أشبه بالبغايا العاهرات، شتان بين مشرق ومغرب، شتان بين الفريقين. يا أيها الأحبة، من تشبه بقوم فهو منهم. أرأيتم لهذه المرأة في اليوم الذي بعده يقول أبو قدامة وقد انطلقنا نريد الجهاد في سبيل الله، قال وإذ بهذا الطفل يأتي ويلحق بنا ويقول يا أبا قدامة سألتك بالله أن تجيزني في القتال في سبيل الله، قال تطأك الخيل بحوافرها، قال سألتك بالله إلا أجزتني، قال إن قتلت تشفع لي عند الله شرط، قال نعم، فأخذه معه على فرسه وانطلقوا حتى قابلوا الروم. وحينما قابلوهم قال سألتك بالله 3 أسهم، قال تضيعها إذن، قال سألتك بالله 3 أسهم فأعطاه، فأخذ سهما وقال السلام عليك يا أبا قدامة بسم الله، ثم أطلقه فقتل روميا، ثم أطلق الثاني فقتل روميا، ثم أطلق الثالث فقتل روميا ثالث، ثم جاءه سهم فضربه في لبته فأرداه من فوق الفرس فهو يقول السلام عليك يا أبا قدامة سلام مودع، ثم سقط فسقط وراءه أبو قدامة وقال لا تنسى الوصية لا تنسى الوصية. فما كان منه بعد ذلك إلا أن قال خذ هذا وأعطه أمي، قال ومن أمك؟ قال أمي صاحبة الضفيرتين التي أعطتك إياها بالأمس. أرأيتم إلى البيوت المسلمة يوم تربى على لا إله إلا الله محمد رسول الله، المرأة مربية الأجيال والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ها هي صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلكم المرأة الحازمة التي ربت للأمة أول فارس سل سيفا في سبيل الله. توفي عنها زوجها وترك لها الزبير وهو طفل صغير، فنشأته على الخشونة والبأس وربته على الفروسية، لم تنشئه على التنعم وعلى الترفق وعلى الميوعة، حتى أصبح الأطفال والرجال الآن أشباه رجال لا رجالا. جعلت لعبه في بري السهام وإصلاح القصي، لم تجعل لعبه في لعب الكرة وفي مطاردة الدراجات في الشوارع يمينا وشمالا يتسكعون، كانت تقدمه في كل مخوفة وكانت ترميه في كل خطر تريد أن يكون لبنة صالحة في هذا المجتمع. فإذا تردد عنها ضربته وأوجعته حتى أن أحد أعمامه يوما من الأيام قال لها: إنك تضربينه ضرب مبغضة لا ضرب أم. فارتجزت قائلة: من قال قد أبغضته فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. هاجرت إلى المدينة النبوية وهي تخطو إلى 60 من عمرها، تركت مدارج الشباب وتركت مكة وهاجرت بدينها فارة إلى الله جل وعلا في المدينة. وفي يوم أحد شاركت في يوم أحد لما رأت ما حل بالمسلمين وهي تسقيهم بالماء، هبت كاللبؤة وانتزعت رمحا من أحد المنهزمين ومضت تشق الصفوف به وتزأر وتقول: ويحكم أتنهزمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن ترى أخاها حمزة وقد مثل به المشركون، فما كان منه إلا أن أشار إلى ابنها الزبير وقال: دونك أمك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال الزبير: يا أماه إليك، يا أماه إليك. قالت: تنح عني لا أم لك. فقال: إن رسول الله يأمرك أن ترجعي، أن ترجعي. قالت: الأمر أمر الله وأمر رسولك، فتوقف. ثم قالت: والله لقد بلغني أنه مثل بأخي حمزة، ولا أصبرن، وذلك في ذات الله وفي سبيل الله. ثم انتهت المعركة، وما كان منها إلا أن وقفت على أخيها وقد بقر بطنه وأخرجت كبده وجدع أنفه وأذناه وشوه وجهه، فاستغفرت الله له وجعلت تقول في ذات الله: لقد رضيت بقضاء الله، لقد رضيت بقضاء الله. لم تلطم خدا ولم تشق جيبا ولم تنح، وما كان لها أن تكون كذلك. وها هي في يوم الخندق، يوم وضع النبي صلى الله عليه وسلم النساء في حصن حسان، وهو حصن من أمنع الحصون، ولم يترك معهن من الرجال. فذهب الجيش إلى الخندق، وما كان منها إلا أن رأت يهوديا يتسلل إلى القصر وإلى هذا الحصن، يريد أن ينظر هل في الحصن رجال أم يقتحم اليهود هذا الحصن ليسبوا النساء والذراري. لما رأته أخذت عمودا من الحصن ثم هجمت عليه حتى قتلته، ثم لم تكتفي بذلك فاحتزت رأسه واقتطعته وأخذته وخرجت إلى أعلى الحصن، ثم رمت برأسه على اليهود يتدحرج بينهم، فقالوا: قد علمنا أن محمدا لن يترك النساء بلا رجال. رضي الله عن صفية، ربت وحيدها أحسن تربية، وأصيبت بشقيقها فاحتسبت ذلك، وعملت لهذا الدين وحملت هم هذا الدين. وهكذا يكون نساء المسلمين أيتها الأخوات. إن النماذج لكثيرة كثيرة، لكني أقف مع نموذج أخير أو قبل الأخير، وهو مع أم الإمام أحمد الذي يموت أبوه عنه وهو صغير، فتكفله أمه الزاهدة العابدة الصائمة القائمة، تقوم بتربيته، وهذا دور المرأة يوم تكون صالحة، تنتج اللبنات الصالحة. نشأت ابنها على حب الله ورسوله وعلى حب كتاب الله. يقول أحمد: حفظتني القرآن وعمري 10 سنوات، ومن حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه. يقول: كانت توقظني قبل صلاة الفجر بوقت ليس بالقصير، وتدفئ لي الماء لأن الجو كان باردا في بغداد، وتلبسني اللباس، ثم نصلي أنا وإياها ما شئنا، ثم ننطلق إلى المسجد وهي مختمرة لأن الطريق كان بعيدا مظلما موحشا، لتصلي معه صلاة الفجر في المسجد وعمره 10 سنوات، وتبقى معه حتى منتصف النهار لتعلمه العلم ولتربيه التربية ليكون لبنة صالحة ينفعها يوم تقدم على الله جل وعلا. يقول: فلما بلغت 16 قالت: يا بني سافر في طلب الحديث، فإن طلب الحديث هجرة في سبيل الله. أعدت له بعض متاع السفر من أرغفة الشعير ومن صرة ملح ومن بعض مستلزمات السفر، ثم قالت: إن الله إذا استودع شيئا حفظه، فأستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. ذهب من عندها إلى المدينة وإلى مكة وإلى صنعاء ليعود الإمام أحمد، وقد قدم للأمة ما قدم، ولأمه إن شاء الله من الحسنات مثل ما عمل أحمد، ومثل من يعمل بعمل أحمد إلى أن يلقى الله بمنه وكرمه. والخير في الأمة كثير وكثير، فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب، وما للتذكير فخر للهلال. هل أعجبتك خصال هؤلاء النساء إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك، فليس على الجود والمكرمات إذا جئتها حاجب يعجبك. يا أيتها الأخت المؤمنة، إن أعداءك كثر، وإن من يريد استغلالك لهدم الدين والحياء والفضيلة كثر كثر، وقد يكونون ممن يتكلم بألسنتنا ومن بني جلدتنا. يقول أحدهم: لا تستقيم حالة الشر إلا إذا رفعت الفتاة حجابها عن وجهها وغطت به القرآن الكريم. ويقول آخر: كأس وغانية تفعلان في الأمة المحمدية ما لا تفعله المدافع والقذائف، فأغرقوهم بالشهوات والملذات. فما موقفك أمة الله من هؤلاء؟ إن الموقف المنتظر منكن هو الاعتصام بدين الله والوقوف عند حدود الله. ولكننا نرى، ويا ليتنا ما نرى أحيانا، نرى الكاسية العارية أحيانا، نرى أن بعض النساء تتصور أن السفور هو كشف الوجه فقط. لا، ذاك شيء، ومعه أيضا السفور الذي لو غطت المرأة وجهها قد يكون أحيانا برؤيتها وكأنها تمشي في صالة عرض تبدي مفاتنها وتخرج محاسنها. إن من السفور لبس الضيق، إن من السفور لبس العباءة الخفيفة الجذابة في منظرها، السفور بلبس القصير والخفيف من الملابس. أهان عليك يا أختي المسلمة أن تلبسي لباس أهل النار. ألم تسمعي قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد. وذكر منهن نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. ألا هل ترضين أن تكوني من أهل النار؟ هل ترضين أن تخرجي عن آداب القرآن والسنة إلى عادات قوم أخذوها من اليهود والنصارى؟ هل ترضين أن تكون ابنتك وثمرة فؤادك من أهل النار؟ هل ترضين أن تلبسي بناتك لبسا تتعرى به من الحياء والحياء من الإيمان؟ هل ترضين لابنتك أن تعرض كما تعرض السلع فاتنة ليتعلق بها كل سافل وحقير ومهين ورذيل؟ هل ترضين أن تلبسي أو تلبسي لباس أهل النار؟ لا يا فتاة الإسلام، لن ترضي ولا ترضي. وهذا هو المأمول، حصنك الحصين، دينك العظيم يحافظ على عفتك وعلى حيائك وعلى فضيلتك، يأمرك بالحجاب والاحتشام. متى ما تركت هذا الأمر كنت عرضة لعذاب الله في الآخرة، وفي الدنيا عرضة للذئاب البشرية التي تريد عفافك الذي به تشرفين، تريد أن تفجعك بعفافك لتتجرع الغصص مدى الحياة. وبعض أخواتنا هداهن الله يسمعن لنداء الذئاب ويسعين لهن، حالهن كقول القائل: قطيع يساق إلى حتفه ويهتف ويمشي ويهتف للجازرين. يا فتاة الإسلام، الأيادي الماكرة الخبيثة تمتد إليك في صورة مقالات ساحرة، في صورة مجلات خليعة، في صورة مسلسلات فاتنة، في صورة كلمات أدبية في أعمدة الصحف تريد إخراجك إلى الشقاء والتعاسة. فكم من مقالة تقول: إن الإيمان في القلوب لا في ستر الوجه والجيوب، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إنهم يريدون منك الخطوة الأولى وهي أصعب خطوة، ومسافة الميل تبدأ بخطوة واحدة. يريدون أن تكوني فاجرة عاهرة سافرة، حاشاك ذلك. ينتظرون منك بفارغ الصبر أن تلقي العباءة وتتخلصي من الحجاب ومن مستلزماته من الإيمان والحياء والطهر، ثم تترك الصلاة. ويومها تقر أعينهم فيلعبون بك لعب الأطفال بالكرة، ويعبثون عبث الكلاب بالجيف حفظك الله منهم. أغيظيهم بعدم الالتفات إليهم والسماع لهم، يقتليهم حسرة بتوفير حيائك وملازمة حجابك. فإنما أطمعهم في الوصول إلى غاياتهم ما لاح لهم من النجاح في سماع منك لمختلف الأغنيات والمسلسلات والأفلام الماجنات. أغراهم بالوصول إلى بعض فتياتنا الخروج إلى الأسواق والوقوف أمام الباعة من غير ما ضرورة والتجوال في الشوارع والأسواق. ألست تؤمنين بالله واليوم الآخر؟ ألست ترجين الله والدار الآخرة؟ إن عرف هذا فاعلمي أن الله حرم السفور كما حرم الفسق والفجور، وأمر المؤمنات بغض الأبصار وحفظ الفروج، ونهاهن عن إبداء شيء من الزينة، بل أمر أن يقرن في بيوتهن فلا يخرجن من غير ما حاجة، وإذا خرجن لحاجة فليخرجن متسترات غير متجملات ولا متعطرات وبإذن وليهن. أيما امرأة خرجت بغير ذلك فهي في سخط الله حتى ترجع، وأيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. ألا فلتمشين متواضعات في أدب وحياء، ألا لا تتخذن خلاخل وما يشبه الخلاخل، ولا أحذية تضرب الأرض بقوة فيسمع قرعها، فربما أوقعت في القلوب شيئا. إن الله يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لا تخلون امرأة بغير ذي محرم لها، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لا تصافح الرجال، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امتدت إليه يد امرأة تبايعه فقال: إني لا أصافح النساء. اتقين الله أيتها الأخوات، فإنه لا صبر لكن على النار، إن كن تصبرن على الجوع وعلى الضر وعلى التكاليف، لكن والله لا صبر لكن على النار، أجاركن الله وكل مسلمة من النار. أيتها الأخوات، لا تتبعن خطوات الشيطان، فإنه يأمر بالسوء والفحشاء. يا من آمنت بالله، ويا من سجدت لله، ويا من استترت بستر الله، حذاري حذاري من السقوط، فإن السقوط إلى النار وبئس القرار. حذاري حذاري يا بنت عائشة وحفصة وسارة وزينب وأسماء أن تغتري بزيف حضارة الغرب المادية، فهي زبد اكتووا هم بنارها. فاسمعي واعتبري واعرف الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. نشرت إحدى الصحف الأمريكية استقراء خطيرا في إحدى جامعاتها في سنة واحدة، ثبت أن 20,000 فتاة حملن من الزنا، نعوذ بالله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن أمريكا تستقبل 1,000,000 طفل من الزنا والسفاح سنويا، وتعاني من مشكلة رعاية هؤلاء الأطفال الآن. وفي إحصائيات للتلفزيون الفرنسي بلغ عدد العازبات من النساء 8,000,000 امرأة، وبلغت حوادث اغتصاب الفتيات 22,000 حالة سنويا. كاتب أمريكي يقول إحصائيات عام 79 للميلاد تدق ناقوس الخطر، عدد اللواتي يلدن سنويا دون زواج في سن المراهقة 600,000 فتاة، منهن 10,000 دون سن 14، ومع ذلك يقولون، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم، يقولون إن الحجاب وعدم الاختلاط كبت جنسي، ومع ذلك تجد الواقع يكذبهم. أين 22,000 حالة سنويا من الاغتصاب عندهم؟ أين هذا الكبت الذي يقول بأنه لا يعيشه إلا المسلمة التي تأتمر بأمر الله؟ حالات الاغتصاب كما سمعتن لا تحصى، ونكاح الرجل ابنته وأمه وأخته مألوف ومشهور، عافانا الله وإياكم من الفسق والفجور. وفي بريطانيا 20,000 حالة إجهاض سنويا، ناهيك عن الأمراض التي طمت وعمت كالإيدز والسيلان والهربس، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل قبل 14 قرنا، وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فيا فتاة الإسلام، إنهم يريدون لمجتمعنا أن يكون كمجتمعهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فانتبهي واحذري يا أخت الإسلام، أنت أمام داعيين، داع إلى النار والعار والشنار، ففري منه فرارك من الأسد، وداع إلى الجنة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جعل من أكبر اهتماماته المرأة، خاطبها ووعظها وبالله ذكرها وأبكاها، كان يصلي العيد ثم ينتقل إلى النساء فيعظهن ويذكرهن بالله ويربيهن على الإيمان، وهديه صلى الله عليه وسلم موجود بين أيديكن، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، فالتموه في وقت ستجدين فيه من يستهزئ بك ويريد منك أن تكوني غربية سافلة ساقطة، ستجدين من يقول للحجاب خيمة ولقد قيل وكبرت كلمة تخرج من أفواههم، ستجدين من يقول عليك أن تبحثي عن قائد يقودك إلى المدرسة، وستجدين من يقول آن لك أن تمزقي حجابك وتمشي سافرة، يدعونك إلى جهنم إن أجبتهم قذفوك فيها، فليكن جوابك اخسأوا لأنني مولعة بالحق لست إلى سواه أنح ولا في نصره أين، دعهم يعضوا على صم الحصى كمدا من مات من غيظه منهم له كفن. ولنقف مع نموذج هنا، وهو وقفة عظيمة أخيرة، وقفة تأمل وتدبر لا بد أن نقفها مع هذا النموذج، إنه مع نموذج فريد، مع نموذج نسج وحده. لنقف مع أسماء رضي الله عنها وأرضاها ذات النطاقين، الصديقة بنت الصديق التي حظيت بموقف لم تحظ به امرأة قبلها ولا بعدها ولا حتى الرجال، ألا وهو خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيها في الغار في طريق الهجرة إلى المدينة النبوية، حدث لم يتكرر وخدمة لم تتكرر. تزوجت بالزبير رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، رضيت به زوجا لأنه ابن الدعوة الذي شهد فجرها كما شهدتها هي، ولأنه ابن الدعوة الذي ذاق حلاوة الأذى في سبيلها كما ذاقتها هي، إنهما يشتركان في الإيمان والدعوة والشجاعة. انتقلت من بيت أبيها إلى بيت زوجها المتواضع، لم تحمل جواهر ولم تحمل فساتين، وإنما تحمل هم مستقبل الإسلام بين أضلاعها ومصير الدعوة. تقول ذات يوم، تزوجني الزبير وما له في الأرض مال، وما له مملوك غير فرسه، فكنت أعلف فرسه وكنت أكفيه مؤونته، وكنت أقوم فوق ذلك بأعباء بيته. واسمعوا يا أيتها الأخوات، لم تكن أسماء عبئا على زوجها الزبير بمالها من مطالب دنيوية ورغبات ذاتية، لأنها لم تطلب الدنيا للمتعة، ولم تطلب من زوجها أن يكون لها لوحدها يحقق رغباتها ويسعى لتوفير السعادة لها، بل كانت هي في خدمة زوجها تسعده وترضيه وتقف وراءه وتحتسب ذلك، فهو على ثغر في خارج البيت وهي على ثغر في داخل البيت، وهذه هي القسمة العادلة، وهكذا تكون الأسر المسلمة. فأين تقف المرأة المسلمة اليوم مع زوجها في دعوته؟ هل تتعهده بالطمأنينة؟ هل تشحنه بالعزيمة؟ هل تقف صفا وراءه وتتخلى عن بعض رغباتها في سبيل الله؟ أم أنها تقف عقبة تعيقه في طريق دعوته وفي طريق رسالته؟ إني لأدعو الأخوات إلى دفع الأزواج وإلى دفع الأبناء وإلى دفع الإخوان وإلى دفع الأخوات إلى الإصلاح والدعوة والعلم، ولهن في أسماء قدوة ونعم القدوة. لازلنا نعيش مع أسماء، ويرزقها الله جل وعلا لعبد الله، فتربيه تربية المؤمنات، تتحف سمعه وقلبه بمبادئ هذا الدين، تتحف سمعه صباحا ومساء بتلاوة آيات الله البينات على آذانه، تتحف سمعه وقلبه بذكر الله آناء الليل وأطراف النهار، حتى شب وترعرع وأبواه لا يفتران عن تعليمه أمور الدين وتربيته على الإسلام، حتى إنه ليقتحم مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام وهو لا زال صغيرا، فيتبسم صلى الله عليه وسلم يوم جاء يبايعه ويقول إنه ابن أبيه، إنه ابن أبيه، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم. فهل يعي الأمهات مسؤولية الأبناء؟ نرجو ذلك. إن المرأة الغارقة في الرفاه والتنعم والترف، والتي تستهلكها الدنيا من طعام وشراب وزينة وتفاخر ومظاهر براقة، لا تربي الأبطال ولا تربي العلماء ولا تربي الأتقياء، إنما تربي التنابلة والبطالين والكسالى والخاملين والعالة على المجتمع المتسكعين أشباه الرجال ولا رجال. انظروا يا أيتها الأحبة، انظرنا يا أيتها الأخوات لأسماء في أحلك المواقف، وقد بلغت 97 من عمرها، يوم حوصر ابنها في الحرم فتدخل عليه، فيدخل هو عليها يستشيرها في الموقف ماذا يفعل، فقالت بثبات المؤمنة المربية: أنت أعلم بنفسك يا عبد الله، إن كنت تعلم أنك على حق وتدعو إلى الحق فاصبر عليه حتى تموت في سبيله، وإن كنت تريد الدنيا فلبئس العبد أنت أهلكت نفسك ومن معك. قال: يا أمه، والله ما أردت الدنيا، وما جرت في حكم، ولا ظلمت ولا غدرت، والله يعلم سريرتي وما في قلبي. فقالت: الحمد لله، وإني لأرجو الله أن يكون عزائي فيك حسنا إن سبقتني إلى الله. تعانقا عناق الوداع، ثم قالت: يا بني اقترب حتى أشم رائحتك وأضم جسدك، فقد يكون هذا آخر العهد بك. فأكب على يديها ووجهها يلثمها ويقبلها، وتشتبك دموعه بدموعها وهي تتلمسه: عمياء ألا ترى؟ ثم ترفع يدها وهي تقول: يا عبد الله، ما هذا الذي تلبسه؟ قال: درعي. قالت: يا بني، ما هذا لباس من يريد الشهادة في سبيل الله؟ انزعه عنك، فهو أقوى لوثبتك وأخف لحركتك، والبس منه بدلا منه سراويل مضاعفة، حتى إذا صرعت لم تنكشف عورتك. نزع درعه ونزع سراويله وشد سراويله ومضى إلى الحرم وهو يقول: يا أماه، لا تفتري عن الدعاء. فرفعت كفها وقلبها إلى الله قائلة: اللهم ارحم طوله وقيامه وشدة نحيبه في سواد الليل والناس نيام، اللهم ارحم جوعه وظمأه في هواجر مكة والمدينة وهو صائم، اللهم إني قد أسلمته إليك ورضيت بما قضيت فيه، فأثبني فيه ثواب الصابرين. ويذهب ويصلي طوال ليلته تلك، ويصلي بالناس الفجر، ثم يحمد الله ويثني عليه ويحرض أصحابه على القتال، ثم ينهض ليقاتل، وتأتيه ضربة في وجهه يرتعش لها، ويسيل الدم على وجهه فيقول: ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا نقطر الدم. ثم سقط فأسرعوا إليه فأجهزوا عليه. فارتجت مكة بالبكاء عليه عليه رحمة الله. ثم لم يكتفوا بذلك، بل صلبوا جثمانه كالطود الشامخ في ريع الحجون، علو في الحياة وفي الممات، بحق أنت إحدى المكرمات، كأنك واقف فيهم خطيبا وهم وقفوا قياما للصلاة. وتسمع الأمة الصابرة ذات 97 سنة العمياء البصيرة، وتذهب إلى ولدها المصلوب كالطود الشامخ، وتقترب منه وهي لا ترى، وتدعو له، وإذ بقاتله يأتي إليها في هوان ويقول: إن الخليفة يا أمة، إن الخليفة أوصاني بك خيرا. فتصيح به: لست لك بأم، أنا أم هذا المصلوب، وعند الله تجتمع الخصوم. ويتقدم ابن عمر مخاطبا عبد الله المصلوب: السلام عليك يا أبا خبيب، السلام عليك يا أبا خبيب، والله ما علمتك إلا صواما قواما وصولا للرحم. أما وقد قال الناس إنك شر هذه الأمة، أما والله لأمة أنت شرها لأمة خير كلها. ثم التفت إلى أصحابه قائلا: أما آن لهذا الفارس أن يترجل؟ ويتقدم ابن عمر إلى أسماء معزيا مواسيا، ثم يقول لها: اتق الله واصبري. فقالت بلسان الصابرة المؤمنة الواثقة بموعود الله: يا ابن عمر، وماذا يمنعني من الصبر وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل؟ أرأيتن ما أعظم الأم المربية، وما أعظم الإبن المربى؟ لم تلطم خدا، ولم تشق جيبا، ولم تنح، وإنما سلمت الأمر لله، فلله الأمر من قبل ومن بعد. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. انظرنا أيتها الأخوات إلى أسماء يوم يقدم ابنها المنذر، يوم يقدم ابنها المنذر بن الزبير، فأرسل إليها بكسوة من بلاد مرو، كسوة رقاق عتاق، وهي لا ترى، فقامت تتلمس هذه الكسوة، ثم قالت: أف أف، رد عليه كسوته. فشق ذلك على ابنها وقال: يا أماه، إنه لا يشف، يعني لا يشف عما تحته. قالت: إن لم يشف فهو يصف، إن لم يشف فهو يصف. فاشترى لها ثيابا أخرى لا تشف وأعطاها، فقالت: مثل هذا فاكسني يا بني، مثل هذا فاكسني يا بني. رحم الله أسماء. لو رأت ما يصنع بعض نساء المسلمين اليوم، وما يلبسه بعض حفيدات أسماء وخديجة وسمية وصفية، ماذا يكون الجواب؟ إننا لنعجب والله من أذن تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار، وذكر منهم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، إلى أن قال: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسافة كذا وكذا وكذا. ثم لا نزال نرى في بعض المسلمات هداهن الله من تلبس الضيق وتلبس الشفاف، وتجمع الحشف وسوء الكيل فتلبس القصير والضيق والشفاف، كأن الثوب ظل في صباح يزيد تقلصا حينا فحينا، تظنين الرجال بلا شعور لأنك ربما لا تشعرين. إنه وعيد شديد وزجر أليم، ماذا بعد الحرمان من الجنة ورائحتها الزكية التي توجد من مسيرة 1000 عام وأكثر إلا النار. يا أيتها المسلمة، إنك في هذه الحياة يوم تخالفين أمر الله قد تقعين في الوعيد الشديد، يوم تجوبين الأسواق السافرة وتقفين مع باعة الأغنيات والمجلات والفوديوهات ماجنة، لتحط من قدرك في هذه الحياة، فلا عفاف ولا حياء، والحياء من الإيمان. ثم تتنازلي شيئا فشيئا حتى تقعي فيما نسأل الله أن يجيرك منه. وإذا وقعت بالطبع لا أحد حتى الفجرة يريدون رؤيتك بهذا المستوى. إذا سقط الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كن الكلاب ولغن فيه. فيا أيتها المسلمة المصلية الساجدة، يا من خضع رأسك للحي القيوم وخشع له سمعك وبصرك، ألا يكفيك زاجر الحديث رسول الله الذي سمعتيه آنفا؟ والله إنه لعظيم، لو صب على الجبال الراسيات لأذابها، فأي شيء بعد الحرمان من دار النعيم؟ وهل هناك دار إلا الجنة أو النار؟ لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فارفعي رأسك أختي المسلمة، وانظري بعين بصيرتك إلى أمهاتك وأخواتك من خير سلف الأمة، وسل الله اللحاق بهن، واعملي عملهن علك أن تلحقي بهن فتحشري معهن، والمرء مع من أحب. يا أمة الله، راقب الله، وقومي بما أوجب الله عليك من تكاليف، وادعي إلى الله ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وإذا قسى قلبك فتذكري كربا بيد سواك، لا تدرين متى يغشاك، إنه الموت، إنه الموت الذي لا بد منه، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا أمة الله، تذكري يوم يأتيك منكر ونكير، فيسألانك من ربك وما دينك ومن نبيك، كيف بك إذا صاح إسرافيل ونفخ في الصور، وجمعت مع الخلائق حافية عارية ذاهلة، قد دنت الشمس منك قدر ميل، ونادى الرب أبانا آدم، يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول يا ربي وما بعث النار، فيقول الله عز وجل من كل 1999. عند ذاك يشيب الصغير، وتذهل المرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. كيف بك يا أمة الله إذا رجت الأرض وبست الجبال وشخصت الأبصار وخشعت الأصوات للرحمن، فشاب الصغير وزفرت النار وتقطعت الأسباب، وصاح الكبير واشيبتا، وصاح المفرط واخيبتا، وأزفت الآزفة، وبلغت القلوب الحناجر، وتوالت المحن على العباد، ونوديت باسمك من بين الخلائق للحساب، ما حالك عندها يا أمة الله؟ لا إله إلا الله، أين عدتك أيتها الغافلة؟ كم في كتابك من حسنات، كم فيه من سيئات؟ هل تنفع الأزياء والموديلات؟ هل تنفع الأغاني والمسلسلات والتمثيليات؟ هل تنفع الفيديوهات والتلفزيونات والإكسسوارات؟ هل تنفع الجواهر والمجوهرات؟ ألا فتوبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب، إن المنايا كالرياح عليك دائمة الهبوب. ألا فازدادي من الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات، ووالله ما بعد هذه الدار من دار إلا الجنة أو النار، ووالله للجنة أقرب من شراك النعل، والنار كذلك. اتق الله يا ابنة الإسلام، اتق الله يا من تخرجين إلى الأسواق متبرجة، اتق الله يا من تلبسين العباءة للزينة لا للستر، اتق الله يا من كلفك الله بمهمة عجزت عن حملها السماوات والأرض، اتق الله وصوني نفسك من أن تكوني ألعوبة في يد ضعاف الإيمان، اتق الله يا من تزاحمين الرجل وتخرجين مع الرجل الذي ليس بمحرم لك كالسائق وغيره، اتق الله يا من تدخلين على الطبيب بدون محرم ودون ما ضرورة، اتق الله يا من تربي أبناءها تربية البهائم فلا تذكرهم بالله ولا تعظهم، اتق الله يا من تتعطر وتخرج حتى إلى الصلاة، إن رسول الله قد نهى عن ذلك، يقول أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة كما رواه مسلم، اتق الله وارجعي إلى الهدى قبل يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار، واعلمي أن عذاب الله شديد، وأن الدنيا ليست مقر، وأن الفضيحة أمام الأولين والآخرين عظيمة، فاتق الله ثم اتق الله ثم اتق الله، وفقكن الله جميعا أيتها الأخوات لما يحب ويرضى، ووفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى، نسأل الله أن يحفظ فتيات المسلمين من كيد الكائدين وتربص المتربصين، اللهم اجعلهن من الصالحات وبالصالحات مقتديات، وعن الضلال معرضات، وللكتاب والسنة مقتفيات، اللهم واجمعهن كما جمعتهن في هذه الروضة على الإيمان، وفي الآخرة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، اللهم وفقنا للقيام بمسؤوليتنا أيها الرجال، فنحن القوامون على النساء، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، تم الكلام وربنا محمود، وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته ما ناح قمري وأورق عود. سائل يقول: هل من وصايا للمرأة الداعية، وما هو دورها في موقعه؟ أقول للأخت المسلمة الداعية، والمفترض في كل أخت مسلمة أن تكون داعية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. أقول لهذه الأخت: أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي جامعة كل خير، وهي منطلق كل داعية، فمتى ما اتقيت الله عز وجل نجاك الله في الدنيا والآخرة. ثم عليك بالرفق واللين، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ثم عليك يا أيتها الأخت أن تعلمي أن وسائل الدعوة ليست بالكلام فقط، وأن وسائل الدعوة كثيرة كثيرة، وأعظمها أن تكوني قدوة في لباسك وفي مشيتك وفي كلامك وفي كل أمورك، فتلك والله هي الدعوة العظيمة، وعندها يقبل الله عز وجل عملك، وتقع الكلمة من الناس موقعا جميلا. ثم بعد ذلك إن من الوسائل الشريط إذا رأيت منكرا من المنكرات فلا بأس بأن تأخذي هذا الشريط وتقدميه لأختك وتقول: اسمعي هذا لعل الله عز وجل أن ينفعك به، بالرسالة، بأمور كثيرة، ووسائل الدعوة لا تخفى علينا ولا عليكم إن شاء الله تعالى. وارجعوا إلى بعض الكتب التي تدعو وتوصي، وكل كتب المسلمين تدعون إلى ذلك. يقول: في بعض الأحياء وذكر الحي، الزوجة تقابل أخ الزوج، وكذلك الزوج يقابل أخت الزوجة، أرجو التوجيه. أما التوجيه فأقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال: الحم والموت، الحم والموت، الحم والموت. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه، أن يحفظ علينا بيوتنا، وأن يحفظ علينا أنفسنا، وأن يحفظ علينا أولادنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية، مكة المكرمة، شارع المنصور، بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 5434267.